ثلاث سطور ممكن يغيروا حياتك. ثلاث سطور آية، أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في القرآن والتوراة والإنجيل، آية ربنا بيحرق بها الشياطين، آية ياما فك بها السحر والحسد، آية تقيك من العين والسحر والحسد وشياطين الإنس والجن، آية النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأها للنار، آية فيها اسم الله الأعظم، أحد أسماء الله إلى الله، آية فيها أربع أسماء من أسماء الله الحسنى اللي لو تعبدت لله بها تدخل الجنة، آية لو قرأتها بعد كل صلاة ليس بينك وبين دخول الجنة إلا الموت. آية الكرسي يا جماعة، آية الكرسي آية رسالة من الله، الله لا إله إلا هو، ربنا بيناديك كل كلمة في آية الكرسي رسالة من الله ليك ورسالة من الله ليك، لا إله إلا هو، ربنا بيقول لك أنا مفيش غيري، اوعى تعتقد إن حد في إيده نفعك وضرك غيري، اوعى تعتقد ان في حد في ايده جوازك او طلاقك غير ربنا، اوعى تعتقد ان حد في ايده مصيرك ومستقبلك ودنيتك واخرتك غير ربنا، لا اله الا هو مفيش غيره، ما تدورش حواليك. الحي مش ابوك بيقولك انا حي عيب انت شايل هم الدنيا ليه، مش واحد غني بيقولك انا حي عيب انت شايل هم المصاريف ليه، ربنا الحي بيقولك مش هخذلك، مش هسيبك، مش هتخلى عنك، القيوم، الف مرة كنت هتقع وانا قومتك، انا اللي اقدر اقوم حياتك، انا اللي اقدر اغير كل حسابات حياتك، القيوم، انا مقوم الكون كله، ما اقدرش اقوم امورك انت، ما اقدرش اقوم مصالحك انت، ما اقدرش اقوم الايمان في قلبك، انا الكون ده كله قائم بيا، انت هتعجزني ان انا اقيمك وان انا اوقفك على رجليك وان انا اسندك وان انا ارفعك، لا تأخذه سنة ولا نوم، انا ما بنامش، لو كان ربنا بتأخذه سنة ونوم ساعة ما ابراهيم اترمى في النار كان ابراهيم عمل ايه، لو كان ربنا بتأخذه سنة ونوم ساعة ما سيدنا محمد اتحصر في الغار كان سيدنا محمد عمل ايه، لو كان ربنا بتأخذه سنة ونوم ساعة ما يونس دخل في بطن الحوت والحوت بلع وكان يونس عمل ايه، بيقولك انا ما بنامش، انا ما بغفلش عنك لحظة، في اي لحظة كرب لو ناديتني هتلاقيني، في اي ازمة لو رفعت ايدك هتلاقيني، ارفع ايدك تاكل ملبن، مد ايديك لربنا سبحانه وتعالى، اقف بين ايديا قبل الفجر بنص ساعة هتلاقيني في كل ازمة وفي كل كرب وفي كل موقف، انا لا تأخذني سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، ربنا بيقولك اوعى تصدق اللي لابسين اقنعة مزيفة وبيوهموكي ان هم يملكوا في امرك حاجة او في ايده سعادتك او في ايده رزقك، اوعى تصدق حد بيقولك ان في ايده رزقك او ان في ايده مصلحتك، انا بس له ما في السماوات وما في الارض، انا اللي في ايدي كل حاجة، انا اللي في ايدي كل الخيوط، انا اللي كل اوراق القضية في ايدي، انا اللي مصلحتك ومستقبلك ومصيرك في ايدي ونفسك وقلبك ونصيتك وافكارك وقراراتك في ايدي، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، اوعى تصدق ان حد يملك لك دنيا ولا اخرة، حتى في الاخرة لو عليك ذنب محدش هيشفع الا باذني، الا باذني، يعني انت مصيرك دنيا واخرة في ايدي، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، يعلم، اوعى تصدق انك انت لان مفيش حد شايفك فانا مش شايفك، انا شايفك، شايف عينيك وانت ماشي في الشارع بتبص الحرام ولا حلال، شايفك، شايف قلبك وهو الوقت بيفكر وانت مغمض عينيك وكل فاكر انك نايم وانت قاعد تحلم بحاجات حرام او تحلم بحاجات دنيا، انا شايف كل حاجة، انت نفسيتك قدامي ورقة بيضة، انت ماضيك وحضرك قدامي ورقة بيضة، انا عارف كل حاجة عنك، انا عارف الوساوس اللي في صدرك والشكوك اللي في نفسيتك، انا عارف الصالح والطالح في اللي انت عملته في حياتك، صحيفتك كلها عندي بيرفع الي عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، محدش يملك شيء، كل حاجة في ايده، وسع كرسيه السماوات والارض، الكرسي موضع قدمي الرب، امال العرش اللي اعظم من الكرسي يبقى ايه، انت ما انتش عارف انت بتتعامل مع مين، احنا مسنودين قوي، احنا بنتعامل مع حد غني قوي وقوي قوي، ربنا رب العرش العظيم، اعرف انا مين، لان اعظم حل لجميع مشاكل حياتك هو انا، لان الوحيد اللي جميع مشاكل حياتك هتتحل لو اتصلت به هو انا، هو انا، ولا يؤوده حفظهما، اذا كان لا يتعبني ان انا احفظ الكون هيتعبني ان انا احفظك انت، اذا كنت قادر احفظ السماوات والارض مش هقدر احفظك انت، مش هقدر احفظك من شياطين الانس والجن، مش هقدر احفظك من قرار غلط ممكن يضمن لك حياتك، مش هقدر احفظك من عدو متربص بيك وهو العلي. ربنا اعلى من اي فكر، ربنا اعلى من اي حد بيهددك، ربنا اعلى من اي حد بيخوفك. العظيم، اي حد انت معظمه ربنا اعظم منه. لازم قلبك يتملى بعظمة الله وجلاله. لقيت الكرسي رسالة من الله ليك، يا دي الاطمئنان اللي بيعيش في قلب المؤمن لما يعيش مع آية الكرسي، يا دي الامان والحفظ. ايه ياما احرقت شياطين، ياما ربنا فك بها سحر وحسد في حياة ناس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأها 8 مرات كل يوم، 5 مرات بعد كل صلاة، يعني مرة بعد كل صلاة، بعد كل فريضة مرة، ومرة في أذكار الصباح ومرة في أذكار المساء. برمجة بقى لغوية عصبية، ربنا بيبرمجك على إن المعاني دي تملأ قلبك فتعيش مطمن، فيتملأ قلبك بالتوكل. آية الكرسي دي تخليك عملاق، تخلي قلبك مليان يقين في مواجهة أي أذى في الحياة وأي عدو في الحياة. عشان كده قبل آية الكرسي ربنا جاب مشهد سيدنا داود وهو واقف قدام جالوت العملاق في فلسطين وبيفتح فلسطين وبيقتل جالوت. وبعد آية الكرسي الصفحة اللي بعدها، دي الصفحة اللي قبلها، الصفحة اللي بعدها ربنا جاب مشهد إبراهيم واقف قدام النمرود وبيقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني داود الطفل واقف قدام جالوت العملاق الكافر، وإبراهيم الشاب واقف قدام النمرود الملك الكافر، وآية الكرسي بينهم. كأن آية الكرسي معانيها لما تسكن قلبك مش هتخاف من حد ولا هتخاف على حاجة، هيتملأ قلبك ثقة في الله وتوكل على الله ويقين في الله. آية الكرسي عشان كده بعدها ربنا قال إيه؟ لا إكراه في الدين، مش هقبل عبادة واحد بيعبدني وهو كاره، مش هقبل حجاب واحدة لابسة الحجاب غصب عنها ومش طايقاه، مش هقبل عبادتك لو عبادتك جاية بكره، يا إما تعبدني بحب يا إما أنا غني عن عبادتك. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، كل حاجة بانت زي الشمس المنورة لما معرفة ربنا جت في القلوب. آية الكرسي بتتقرا في أذكار الصباح والمساء عشان تفضل طول الليل والنهار قلبك عايش مع ربنا مش مع المخلوق، وبتتقرا بعد كل صلاة، وبتتقرا قبل النوم عشان زي حديث أبو هريرة عشان لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. في الشيطان يعرف يقرب لك. آية الكرسي دي أمان وحصن، دي الحصن الذي لا يخترقه شيطان ولا عين عائن ولا حسد حاسد. طول ما الحصن ده 8 مرات، المرة آية الكرسي حوالي 200 حرف يعني ب 2000 حسنة، يعني آية الكرسي الواحدة هتاخد بها يوميا 16,000 حسنة، غير ان ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت، يعني تأشيرة فورية لدخول الجنة. لا تقف تتفتش في مطار ولا تقف تتفتش الشنط بتاعت حسناتك وسيئاتك على أجهزة استكشاف الممنوعات في المطار، ولا على طول ادخل اركب الطيارة واطلع على الجنة. آية عظيمة وآية ممكن تغير حياتنا وآية ممكن تفرق في حياتنا فرق كبير، غير ان فيها اسم الله الأعظم، كما يعني حسن الشيخ الألباني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في 3 صور: البقرة، آل عمران، طه. الاسم من أسماء الله المشترك بين 3 صور دول القيوم، القيوم. فلما تقول يا حي يا قيوم انت كده ممكن تكون على قول علماء كتير بتتعبد لله باسمه الأعظم، أحب اسم الله يحب انك تدعو به، اكتر اسم الله يستجيب لدعائك لو انت توسلت الى الله بهذا الاسم الحي القيوم سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اقروها، اقعد اقراها ربع ساعة. صاحب آية الكرسي اكتر صاحب ربنا هيحميك بسببه ويحفظك بسببه. طول ما انت بصاحب هذه الآية ما تنسوش يا شباب، ما تنسوش 8 مرات، 5 مرات يعني مرة بعد كل صلاة، المرة ب2000 حسنة فوري كده، وثلاث مرات، مرة أذكار الصباح الصبح، ومرة أذكار المساء يعني من بعد العصر أو المغرب أيا مكان الوقت اللي أنت بتفضى فيه، ومرة قبل ما تنام. 8 مرات حصن من الشياطين، محفوظ من الله، موعود بالجنة من الله، آلاف مؤلفة من الحسنات يوميا. اضرب في 30 يوم في الشهر، في 365 يوم في السنة، في 30-40 سنة لو انت لسه عندك 20 سنة ولا حاجة. شو يعني آية الكرسي دي الوحيدة تدخلك الفردوس الأعلى، وربنا يحفظك بها من كل أذى ومن كل شيء يا ريت نثبت عليها، ويا ريت نعرف كنوزها واسرارها ومعجزاتها وعطاءات ربنا في الحفظ للانسان اللي بيدمن هذه الايه، ويا ريت نقراها من قلوبنا باذن الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انر قلوبنا بانوار ايه الكرسي، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا يا ربنا، اللهم احفظنا بحفظك العظيم، اللهم اضرأ عنا السحر والحسد واعين العائنين يا رب، اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم امين. جزاكم الله خير.